ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا بد ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. قبل ان نبدا الدرس، كثير من الإخوة نراهم يتهاونون بالرواسب، ما يسمى بالرواسب. والرواسب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يترك هذا إلا الصبر، وكان يواظب عليها أربعة قبل الظهر، وفي رواية عصير قبل الظهر وركعة بعدها، وفي رواية أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل المغرب، عفوا بعد المغرب، عفوا بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان. يقول العلماء من لم يحافظ عليها لا تجوز شرعا للسر ولا تجوز فتواها، حتى الافساء لا يفسد ولا تقبل فتواها. الى هذه الدرجه اخوان. اذا هذا العمل الذي يخدش في شهاده الانسان وفي كرامة الإنسان وفي خدش إيمان الإنسان كلمة وكلمة إخوان، جزاكم الله الله خيرا. على الأقل يكون كثير من الجديد. أنا جلس من صلينا المغرب وخمس معقبات نقول لا نتعقب في المغرب. الظهر كذلك لما يجي قبل الظهر أربعة قبل الظهر، لما نصلي الظهر ركعة ثانية على الأقل، وثم أو أربعة في حتى العصر يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أربعة قبل العصر، أربعة قبل العصر يعني هذه يعني عنده طبع عظيم في الله سبحانه وتعالى. نعم أربعة قبل العصر يعني تستوجب دخول الجنة للإنسان، ولكن يشبه الرواسب. نعم ثم إخواني قيام الليل، قيام الليل له أهمية كبيرة جدا جدا، خصوصا يوم الليل اللي طويل الحمد لله، وأحاديث كثيرة في قيام الليل وآيات لا عصر لها في قيام الليل. وإيش غير نعم في ربع ساعة قبل الفجر أو نعم نص ساعة أو نص طبعا 13 ركعة أصلا بياني ما كان الله أصلا يواظب عليها في رمضان وغير رمضان. هذه أبواب الخيرات مفتوحة، ونحن يوم القيامة في حاسب الله عن الفرائض. وش عندنا ضمان على أن الفرائض مطبوعة في الحرف مقبولة؟ في الحديث الصحيح يقال له انظر زرقي نقص الفرائض، يقول انظر له من نوازل. اذا جعلت رصيد من نوازل جبل، ما عندك رصيد غير خمس جهنم والعياذ بالله. هذه مصيبه. الله يجزيه بخير. هذه الابواب الاعمال الصالحه مفتوحه الحمد لله امامنا، وعلينا ان نتجول، ونحن فقراء الاعمال، ونحن يعني مثقلون بالسيئات والحسنات مثل السيئات، في حاجة إلى حمامات، في حاجة إلى تغسيل وتنظيف. هذه الأعمال نعم تنظف لنا ثيابنا يعني الروحية جل، وتنفع لنا سيئاتنا. هذه الأعمال الصالحة والله يجزيك خير من بخلوش ومن عجزوش جل. وقوموا الليل بما تيسر ولو غس ركعات ونوسك أو 11 ركعة ونوسك وخمس طولش نعم غير سبيح وهلسات عامات والفجرين وإلى آخر الشمس وضحاها وكما سمع ذلك. نزول الأقل نقول لك تبقى تتبع من الشباب طيب جزاه الله خيرا، تبقى حزبين يقرأ ركعة حزبين هذا شيء طيب. سيدنا رسول الله يقرأ المقرآن بقرة كاملة يقول من مسعود قرأ المقرآن قلت قال شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يشيء عندي مع رسول الله قال افتح سورة البقرة قلت ربما يركع عن عمسي كبيرتين صغيرة قال زاد قلت ربما يركع في آخرها قال سبق سورة آل عمران قال ربما يركع في وسطها حتى سورة النساء قال ربما يركع في آخر سورة في آخر سورة إلى سورة النساء قال ذا سورة النساء قال حتى ما أنا توبي سورة قال مش الذي هممت به قال هممت أن أسلمون أطرفا تمشي حياتي هذا عبد سوءا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من خطيه وما تأخر هو إمامنا هو رسولنا هو قائدنا وشيخنا أنا شي شيخ آخر صغير نسمعه ونسمسكه بطريقته وسنته وتربيته ليش عندنا شي واحد آخر قل لي اللي استبدل في رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره لا أرضحه والله ما في شيء غيره أفضل من روحنا مثل ما يجي بعد ما يقرروا شيء صرام لكي صرعا من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذنا هذا الشيخ قال لا فهو أفضل الشيوخ وأعظم الشيوخ وأن تطيعوه تحسن بغيث الهداية بغيث الإنقاذ من النار بغيث رضا الله بغيث الجنة ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا بالشهادة نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ورسول الله عندنا درس اليوم إن شاء الله بالعقيدة بالعقيدة إن شاء الله نحن نظرة أو نظرات إن شاء الله في هذه الأيام في العقيدة وما أحوجنا إلى العقيدة فألف الله العلماء وقال العقيدة أول هي دعاء الإسلام والآخر من الكتاب اسمه العقيدة أولا لو كانوا يعلمون فاللي ما عنده عقيدة ما عنده أسس الأساس في الدين والإيمان تشوفه هو العقيدة ما عنده عقيدة ما عنده الدين قد صلي وصوم وزكي وتأسامر وصحي ما شاء الله اتعمر الدنيا بالعمل الصالح وما عنده عقيدة ما عنده أسس لا قيمة لعمالك ولا نعمل في عبادتك فلا بد من العقيدة الله يجوز بك فقصنا على الأقل لو جبنا نفسنا احنا مش بتحكم هذه العقيدة إذا جبنا نفسنا بصوت الحمد لله عندنا هذه العقيدة عامة موافقة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله افرح وانطلب الظهر المزيد وإذا ما عندنا جد صح أو لا هذا هو وإن صح رسول الله بعد الدين نصيحة إن لئن قال لله ولرسوله إلى المسلمين واحد تنصح عامة المسلمين فلذلك العقيدة طبعا قبل أن نبدأ في العقيدة نقول الناس نعم سنة شو السعادة كل واحد يحاول أن يكون سعيدا في الدنيا اللي قال السعادة في المال وابقى تجري على المال حتى حصل من يعني تسب من الأموال الشيء الذي لا حصر له المال بالسعادة ما ازداد إلا شقاء وعذاب إذا السعادة مش في المال اللي قال في المناصب العالية وقتل بذل من الأموال ليطحت وصار وجد السعادة مزداد إلا عذاب وسعادة ونتائج وهذا شيء إذا السعادة ليش في المناصب وفي الجاه ربما نقول مع مثل السعادة لها في الحب كثرة الأولاد فنسأل كاين الناس اللي تزوج مع مثل وعمل الأولاد 15 ولد مزداد إلا عذابا على عذاب إلا السعادة مش في الأولاد كان لي قص الأزواج أربعة زوجة الزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة فمشينا كان يحبقه ويخرجوا عن عقله إلا السعادة مش عم فيه في كثرة الأزواج فمشينا أو كثرة الأرصدة في البنوك أو كثرة العمارات والعمارات وكذا إخبار إلا السعادة بحث الناس في السعادة فلم يجدوها إلا في شيء واحد ألا وهو اتصال بالله في طاعة الله في عبادة الله نعمل أن يكون عبدا لله عبدا صادقا مع الله معظما لله محبا لله معتمدا على الله متوكلا على الله ما عنده غيره باقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا السعادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله مع النقل السعادة يعني بذكر الله وبطاعة الله وبعبادة الله وبالخضوع لأمر الله واتباع منهاجه، والله من الجمال ومن الجمال ومن الحلاوة واللذة، والله من الجنة. الجنة. وإذا مرسوا برياض الجنة فارتاحوا، هذه الجنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مرسوا برياض الجنة فارتاحوا، هذه الجنة. وقلنا بين بيتي ومن باري أرض رسول رياض الجنة، عشان هذه الجلسات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كي أعطى بها التوجيهات وكي أعطى بها العقيدة والعبادة والعمل والطاعة لله عز وجل، من هاجر الطعمين هناك الفن المجاهد، هذه كانت الجنة، هي هذه الجنة. وكما يقول بعض الكبار بعض العلماء يقول والله من لم يدخل هذه الجنة لا يدخل هذه الجنة الدائمة الخالدة منوطة بالجنة هنا، تدخل هذه جنة القرآن، جنة الإيمان، جنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الجنة العلماء هذه الجنة من هنا تخذ الساعة تدخل هذه. إذن هذه هي السعادة، تعيش سعيد وتعيش نعمات، عيش المقر عيشة الملوك والرؤساء والعظماء كثار. ولهذا قال بعضهم والله نحن نعيش عيشة لو اطلع علم الكبار والعظماء لقتل معها الشيء. ليه؟ هذه العلاقة وهذه الأنس اللي تيجد الإنسان بينه وبين مولاه، معرفة الله وتطيعه الطاعة الكاملة. ولهذا العلماء لا يسمون هذه الشريعة تكليف، بعضهم يقول إنها مسمى تكليف، الصلاة تكليف والعبادة الأعمال والصيام تكليف، هذا التكاليف، لا من تكاليف، بل هذه لذة وحلاوة وجمال أرحنا بها يا بلال. ما كيدخل في النار سؤال من الصلاة، هذه هي الراحة وهذه الحلاوة وهذه الجمال، ما بحال لذة ولا تمثل بحلاوة الدنيا بشيء. هذه لا تكون يعبر عن هذه الحلاوة بشيء مادي يمكن الإنسان يدركه معه أبدا. الراحة واللذة والحلال والجمال في معرفة الله، في طاعة الله. وعرف الخالي والمفرد ما عاد بريح. والله سألت. الغنى بنا. لأنك عاقل للغالب. عاقل من الرحمن الرحيم. عاقل من الحكيم الرحيم. نعم. عاقل الكريم. اللي عز الغني مش كل فقر، والحال ان سيده ضمن له كل شيء، المقصود يكون في طريقه تحت طاعته تحتاج. والله اذا في الحمل وكن عبد هذا الاله العظيم تجد كل ما ترغب في الدنيا واخرى. اذا اخواني هذا هذا هذا معنى، المعنى الاخر يجب ان نتفكر فيه. أول ما ينبغي معرفته هو نعم هو معرفة الله، أول قبل كل شيء. ما هو النظر والقصد إلى النظر ولا ظن من يقول من يقول ما هو مصطح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أوقف الناس حتى يشهد لا إله إلا الله، الذي ينبغي البحث عنها كيف نعرف الله ونلتصق من يعرفني بالله. هذا هو خطأ الله قبله، لأن الإنسان يجب أن يعرف نفسه أولا. أن تعرف نفسك من أنت ومن أتى بك وجلب الدنيا واجلس بإذنك ادفع الضاد وجدك شفونه حتى تشرك بالجبو. لا بد تعرف من أتى بك، وتعرف لماذا أوتي بك، وتعرف الثالثة وهي مصير إلى أين، بعد ما تنتهي مصرحية في الحياة إلى أين. لا إحنا مشي واش مثل ما تنتهى انتهى كل شيء يعني لا لا بد من معرفة هذه الأمور. وتعرفون جميعا إخواني أعطانا الله عقل وأعطانا إرادة، العقل مش نعرف نعرف فيه الحق من الباطل، والهدى من الضبط العقائد. نعم ونعرف بيه الخير من الشر في الاعمال، ونعرف بيه الصدق من الجلي الاقوال، لا تنسى فاعتني عقل، وثم اعتني اراده مش نختار في هذه الامور، نختار ما لا يحلو لي واللي ينفعني، وثم القدره على تحقيق ذلك، اعطاني قدره مش محقق المنافع لي بالعلم، وثم وضع لي منهاج رسالة الرسول ونزل كتبي، ابقى لي العرب قل لي ابقى شو عايزهم عرفتي، وافتح الله القنوات حتى قبل كان بالصبيع لابد القنوات اللي بغان عن في الخير موجود والشر موجود، قاموا في الحجة على العالمين والانترنت يزمع عمل ده بفتح اي عالم في الدنيا تفتح ده بفتصل يعرفك ما تقول ايه قاموا في الحجة على العالم قاموا في الحجة ما بقى لنا عوض لله يكون الناس على الله حجة بعض الرسول سنة ولا لا؟ نعم. ثم بعد هذا من هنا يعني هذه الأمكنات كيف تصادق نقص نعرفوه نعرفوه هذا الإله العظيم اللي كرمنا أتبينا ووفر لنا كل ما تتطلبه حياتنا، لابد أن نشكر هذا الإله العظيم وتعرفوا عليه. نعم. وبعد ما نتعرفوا عليه فعلا عرفنا على أننا مبتلون مختبرون ممتحنون، أيحسب الإنسان أن يترك فوجه واش خلقنا الله عبثا غفلتنا هملا بحال بعيد كل شر ونعمل في النظر قالوا لنا لو خمسة قالوا علاش علاش تعيش؟ قالوا شنو تقول؟ واش تقول؟ قالوا شنو صحاب؟ واش صحاب؟ قالوا شنو صحاب؟ واش صحاب؟ ربنا يقول لك واش صحاب؟ قالوا شنو تقول؟ وهي تدور تحفظ باش تاكل وتاكل باش تصحى وتصحى باش تحفظ واش هذا هو الانسان؟ لا الانسان كرمه الله وشرفه واعلى من الحيوان لتعمل للقاء الله للجنه والعافيه بالشكل اللي يوري لها نكون مرضي عند الله سيدي. اذا الاخوان لا بد اذا حياه تقوى حياه اخرى الجزاء كالجزاء يجزي الذين أتاوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم محاسب الذين شرحوا السيئات أم حاسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا أبدا. هل يسوي العمل البسيط أم هل يسوي الظلمات والنور؟ هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا أبدا. هذه نجي من جهة أخرى أخواني سنعرف العقيدة. هذه العقيدة إيش نقول العقيدة؟ إيش العقيدة؟ العقيدة إخوان الكرام هي كل ما يدركه الإنسان بحواسه أو بعقله إدراكا تاما كاملا قاطعا جزما. هذه العقيدة تدركه بعقلك او بحواسك بعقلك ويصبح هو انعمل تدنى حياتك كتعيش به ومعه هذه العقيدة. مثلا كاعتقادنا باننا موجودون انا موجود واعتقادي نعم اعتقادنا بمن حولنا من حولنا موجود اعتقادنا بأن الأرض هذه موجودة لما فيها وما فيها وما عليها واعتقادنا بالسماوات وما فيها من كواكب ونجوم هذه الأمور إذا هي تخزنت في الخزانة العلمية المعرفية أصبحت عقيدة وأصبح الإنسان يعيش بها أصبحت عقيدة. ومن هنا نقول لكم يا ناس نحن نحس ونشعر نحن نشعر بأن من حولنا طاقة وقوة هائلة هذه القوة الموجودة ونحسوا بها ونشعروا بها نعم قادرة هنا قوة في العالم في الكون قوة قادرة عالمة حكيمة رحيمة لا بد كل واحد عنده شعور بها. هل الليل قبل النهار شو جبل الليل القدرة هذه الأمطار اللي جاب شو جابوا هل الرياح هل الكون بما فيه من بحار وانهار واشجار وحيوانات واناس والى اخره مما يطول قرن طويله وطويله جدا ما ينفع لها للامور ما نافع فيها نرى اقواس ملايير كل ثانيه تذهب وتاتي اخرى كل ثانيه من ياتي بهذه الملايير المليارات كل ثانيه ويضحى يعني يقضي على امور في افراد فيه شو شغل الإنسان؟ الكائنات الحية كيف ما كان نوعها؟ حتى من الحجرة راه الملايير والبلايير تريليونات وأكثر من تريليون اللي كل لحظة تخرج هذا العالم وأخرى تدخل شكون دخل هذه الحجرة أخرى؟ واش كيسموهم مش يقولوا ولا مش يقولوا إذا كي قدرة فعالة تفعل قدرة معنى رسول الله الرحمن الرحيم وهل القدره نحس فيها بالعلم الدقيق لان هذه الامور فجولة يعني تاتي للشريعة على علم دقيق وحكمة وفي رحمة هذه الامطار هل تطعمها هذه الامطار هي لا صار هذه الحياة الله يجيب منا ونزل كل شيء حي الماء هي الحياة وينزل لكم من السماء رزقا هذا رزق لا تنسى وهذه الأمطار عند غير خاص في الكرة الأرضية تنزل لي لا تنسى وتحرج الملائكة عالم آخر لا تنسى ليه وكأن الحية كلها محققة إذا هذا الشعور عندنا عندنا الشعور بهذه الطاقة وهذه القوة اللي قلتم قادرة عليمة حكيمة رحيمة إلى آخره كما نشعر نحن باللذة والحلاوة والبرودة والحرارة والألم والشعور بالحب والبغض إلى آخره من القرى القائمة طويلة ما نشعر به حتى نحن حتى ربما لا نستطيع أن نبدلي عليها وهي موجودة بضرورية إذا صلاة الله التي فقد الناس عليها كذا قد يكون واحد هذا الدليل اتينا بدليل اخر على وجود الله عز وجل اقول لك من الذي لم تسكت انت موجود وغير موجود انت موجود وانا موجود كل ما موجود وهذا الكون موجود نعم هذا الكون الموجود عندنا فيه اربعه اسئله فقط وزير الشر السؤال الاول هل هو موجود؟ يعني كاين واحد الفلسفة كاين واحد الصف واحد الوين يقول لك هذا العالم كله لا شيء هل يظن هذا العالم موجود كي موجود؟ لا هل كله صحيح ولا هذا منها موجود ونحن نقول لهذا منها حتى منها صحيح ولا لا ولا لا إذا هذا الشيء عن خطرة يسمى نفسه السطائي مذهب السطائي كالهجمة إذا أنا موجود والكون موجود لم تستقل وصارت بها بالبعض أنا موجود من أعرف أبقى في الفلسفة العامة في حياتي كلها ويخبط بدون جدول ولما نعم جات الهداية قال أنا موجود نعم أنا خاص أنا وجد نفسه أنا وجد ربه وخالقه كان ضع منه قال وجدته ربي أنا موجود إذا أنت موجود وجدت نفسي أنا لا وجدت مغير موجود لا كل هذا في العقل المنطقي وهذا الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون بدهي العقل أنت موجود أوجدت نفسك لا وجدت مغير موجود لا أنت قادر إلى أول والكون قادر إلى أول لا أبدا لأن الآن نعم حتى العلوم الحديثة توصلت إلى أن كل شيء في هذا الكون عنده بداية مطلق حتى الفلاسفة القدامى اللي فيه كانوا يقولون ان العالم قديم وهذا وسيلة الى حدث وجود الله عز وجل وجود الاعتقاد عدد وجود الله هذه تقف خالص لا تقف على الوجود حال نظرية الانسان اسلوب قدر فالجل يقول انصد الويد يقول ليه ذات الويد ثم وجود الله ماشي يرجع عن عقيدته وعن فالجل وعما استعرح كيف منا وأنصرت أنصرت الوجود لأن العلم وصل على أن نعم التوبة دائما تجد التوبة وعمر التوبة مثل الجدادة أو الجدادة مثل التوبة هذا لا أو أحمر من البقرة ما بلاش هذا نعم التواصي تبعث كل واحد يحمل أصلاً هل توصلوا له بالتطور اللي قانون عادي النهائي ما فيش يتطور شرط غير يكبر وقع كان عندنا جلاده صغيرين او كل شيء صغير ونرجع ونرجع حتى ولكن ما فيش كان صور عندنا سيتو كيوجن 50 كيلو ولا 90 كيلو مليون كيلو ليش ما فيش كان صور ولا لا صور عمره ما يخلي ما يخليش فيه نقل فيه ويرجع فيه أبدا هذا العلم توصل له كما توصل هذه الحقيقة توصل على أن هذا الكون بالقطع له بداية وبالقطع له نهاية حتى الناس اللي كانوا يكلمهم البعض البعض من النجوم صار العلم يرد ما عن فيه هاي البعض من كاي النهاية لهذا العالم أخي معلم رغم الأمر حفظ هذا الصورة ما جاء به شرع الله هو الحق رغم انك يا عبد الله يبطل هذا الامور بدهي اذا قلنا الوجود لا موجود نحن موجودون اذا لابد نحن ما وجد انفسنا ولا وجدنا غير وجود ولا لنا قدماء والعالم العالم خاشق نرى كل اسمه خاص اذا شقاء إذا هذا العالم له وجود لأنه حادث وكل حادث لا بد له من محدث بالقطع كل صنعاء لا بد له من صانع وهي ثقة الأعراض البعراء تدل على البائع هذه بديهية خمس أعراض قربي مع الصنع وخمس أعراض تدل على البائع وأثر الشيء يدل على المسير هذه قضية سببية تدل شكون قضية السببية اللي يخرج لها اللي يكتشفها قضية السببية يعني هكذا العرب قابل اكتشفها قال بعض تدلو على البعض وأثر الشيء إذا جبرت الزطامي شو تقول منذ خلق الطيرة الزطامي لا أبدا شو عيب الزطامي إذا قبل الإسعابة سيدي واحد من الواحد اللي جبرت معه بالرصاع هو واحد من الأذى واحد قصر من عمل شيء مبني بوح وقلت المعه شو تسمى نهز يسعب ربي على المنزل كانت الدنيا في قصر ودي جمع رسالة الموت لا قلت هذا مسبب لا يوجد عنده سبب بالقطع فكذلك نحن ايش مسببات وعندنا مسببين اللي جمعنا نعم وقضية انعمل الامكان هي في كل شيء هل ترى الى ربك كيف ما تقبل ولو شاء لجعله ساكنا هذا العالم حادث ولو شاء الله ان يجعله في حاجه اخرى أن يكنية قادرة إذا الإمكان موجود أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أو نحن خالقون أفرأيتم ما تخلقون أأنتم تزرعون أو نحن الزارعون قضية الإمكان قطعية اللي يرجح الوجود عن عدم لا بد مرجح خارجي ما بلا شيء إذا إخواني جزاكم الله عن أحسن الجزاء الدقيق قول نقول وش الأصل هذا الموجه تعرفنا واش الاصل هو العدم ولا العدم ولا الوجود هو الاصل شو الاصل اللي قالوا واش الاصل هو البدا ولا الجداد شو الاصل واش البدا ولا الجداد واش الليل ولا النهار كيف العمل المهم واش الوجود ولا العدم ايش الاصل الوجود الوجود والله ليه؟ لأن الموجودات أمامنا وكل قلنا ما وجدت نفسها ولا وجدت مواليد القديمة إذا لا وجدها هم زبوجي أو يدها هذا الوجد الذي أوجدها هو الصدر لا بد أنه نعد أول ولا آخر لأنه نعد أول قد اتصرر نجد إلى الكون قلنا الكون ما خلق نفسه ولا خلق مغير لأنه لا قلنا هذا المعدوم ينعدم وعنده بداية غادي يتكلمنا على فيش نفس السؤال وهذا السؤال قلنا هذا خلاص برغم انه على ان الكون عنده مسبب او عنده سبب اي عنده لا بد عنده موجب فتلقى عالم هذا اللي جاء وجد العالم بالقطع انه يعني عنده وجود اصلي لا بداية له والا قلنا طبعا وقوم حيرة ولا نهاية له لانه يقف عند النهاية عند الخط يبقى عن في العدم هو الأصل إذا الوجود هو الأصل والدليل نحن هذه الموجودات هي الدليل على أن الوجود هو الأصل الوجود هو الأصل ليه؟ لأن هذه الموجودات عند الموجود وذلك الموجود لا بد قطعا أنه لا أول له ليش؟ لأن لا عند الأول خصوصا عند الموجود وجود آخر وهذا الموجد او عبد الموجد وهذا التسلسل محال عقلي تعرفون هذا لان التاثير اذا كان مثلا كل هذا شغلك هذا وهذا شغلك هذا وهذا شغلك هذا وانت ما جبت التسلسل هذا عقلك مثلا في الكون بابا وبابا الكون بابا وبابا والتصل بابا فتصلي ابتداء بالقصد لا ابتداء بالنصف لكن هذا يكون هذا الانيشال هذا المسبب الخارج انت لو وجدت بذاته في الجبل بمعنى ان المؤثر فيه حتى تبدا تتوجد خارج وهو الله عز وجل اجعل تتنازل من ابي وبابك يتنازل الله تعالى بابك يتنازل من ابي وحتى وصل سيدنا ادم وسيدنا ادم توجدوا هذا في الاله العظيم أما إذا كان هذا هو خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا هذا محال عقلي لا يمكن أن يكون أبدا التأثير من ذاته هذا المسلسل تسلسل اللي قاله الساحرين وهذا التأثير من نفس السبب هذا لا يكون أبدا إذا هذا الذي أوجد الكون لا أول له ولا آخر ولذلك الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كيف عندك الدنيا هي الوجه والبحرين هي العالية والقريب ما فينا إلا في الله عز وجل هو الأول قال هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر والعالي الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن أي القريب من كل أحد وأخر إلى كم الحمل الوالد فبجولة تأفع وتجمع فيه سبحانه وتعالى تجمع فيه ما لا يجمع فيه نعم إذا إخواني الكرام نقول بعد ما عرفنا العقيدة لم تصنع عرف شيء آخر إيش هو العقيدة لا بد أن تشتمل على ثلاثة أمور الأمر الأول هو اليقين اليقين بالله عز وجل وثم الطمأنينة ثم طمأنينة لهذا الإله والثالثة القبول والرضا أن نقبله وأن نرضى به ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله لا بد العقيده تشتمل على هذه قطعا قلت لكم اخواني الكرام على ان الله خلقنا وخلق لنا عقولا وخلق لنا اراده يعني خلق لنا اختيارا نختار ما نفعل وخلق لنا القدرة مش نتفل ما نختار والعقل مش نميز وبعد ذلك لما جعلنا هكذا أرسل لنا رسوله وأنزل لنا كتابه وبين كل ما يرضي الله وكل ما يسخط الله. كل ما هو كل ما يجلب لك النفع في الدنيا والآخرة بينه لك، كل ما يجلب لك الضر في الدنيا والآخرة بينه. فأنت إذا اتخذت هذا المنهاج اخترته كما اختاره الله لك، اليوم أكملت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأن الكمال والتمام يختلفان. أكملت لكم دينكم لأن أكملت في المعاني وكل ما جاء من الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله معاني رقيقة، كيف نعبده وكيف نطيع المعاني اللي يقال فيها الكمال، والمسائل المجسمة يقال فيها نعم. أكملت وأتممت، أكملت لكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأن النعم التكبير فيها مجد واطلق على المعنى وعلى الصفات، فهي صفات ومعاني وذوات. فلذلك قال أكملت إطلق عليها الإتمام. إذا أكمل وأتم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان ونعمة الهداية والتوفيق لهذا الدين. هذه أكبر نعم، أكبر نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من بيننا. أتممت عليك قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله ليش والإسلام، وبرحمته والقرآن. وحيث جعلنا من أتباعه وجعلنا ممن يقرأه ويدرسه ويستقي منه، نعم يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق أخباره. الله أكبر، أعظم نعمة، أفضل من المال وأفضل من كل ما قلت. هذه السعادة، نعم. إذا أنت إذا اتخذت هذا الكتاب منهجا لحياتك وتربيت نعم عليه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وأقمت دستوره في بيتك، فأنت والله سعيد. هذا هو الإيمان. ولكن إذا اخترت لنفسك منهجا آخر واتبعت ما تشتهيه واقتديت بهواك، نعم اصبحت ايش؟ حيوانيا. لان الانسان له ازدواجيه، عنده معنى ملائكي يتقدم من الاعلى. ولذلك نزل هذا الدين الروح، روح الانسان ايه؟ ونفقت فيه في ادم من روحه، روح خلقها الله سبحانه وتعالى مهيئة لأن تستقي وأن ترتاع من هذا الكتاب العظيم من مصدرها. وخلق الإنسان ليش؟ من طين. من كيف اتخذ الطين؟ من بطاقة وثومة فيش والليتشين والأبوكة والأبانة والتفاح والله ما تقول. كونوا شخصية يسلم، كونوا فيكم جاهزة وحاسم على الله. اللي يغلب الحيوانية يقول كله يرضع، ولكن المؤمن ايش يختار؟ يغلب المعنى الروحي على المعنى الحيواني. فان تبقى اما ان تكون ملائكيا تسمو بنفسك وتعلو على سفاسف الدنيا وسفاسف الارض كلها بما فيها من أموال وما فيها من مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومركوبات وإلى آخره، فاصبح حيوانيا، تصبح حال نار والحال خنزير يقول لك ضيق عليك تتحفر قال مش ناكل ويش تاكل قبل تصحى ويش تصحى قبل تصحى مصيبه هذه لا تكفي ابدا. الانسان يقول حيواني يتقبل شو واحد يقول لك حمار ويش تبغي قل لي والله ما تبغي او قل لك البقره والله تسقط لي الماء قل البقره فشنو ده الفقرة؟ شو واحد ما قال شيء؟ شنو واحد الأخ مسكين واحد الريبي؟ قالوا غير بشر، قالوا مش بشر، قالوا من البشر؟ وش نقول بعد؟ أنا البشر؟ فضلا عن يقول البقرة ولا الناس؟ هذه مصيبة. إذن يا إخوان فأنت من أمرك أخسر لنفسك ما يعلم، إما أن تختار تكون ملائكية كانوا بنفسك وتعلو عن الدنيا وستسيدها، وإما أن تستفر العياذ بالله من حيوان، بل حيوان أحسن منه. قال الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أفضل. الكفار قالوا أولئك نار، ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال لهم قلوب، كيف أطلق الله هذه القلوب؟ بس فطلع فكر في خالقها النور في السماء وقام في كبرنا ونظر من السماوات والارض الى اخره كذلك فخلقنا بالعقل نعمات بالسكر فيه السكر فيه وتصل الى ما ينبغي ان تصل اليه من كمالاتك نعمات من سعادتك الابديه هذا فالله عز وجل لقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والكثير خلقنا لجهنم ولقد ضربنا يعني في عالم الضرب لما خلق لما تعالى ادم واخرج كل نسمة هو خالقها سبحانه قال ألست لربكم الجميع قال بلى جميع اجاب معنى ألست لربكم يعني وش تقدوس اعترفوا به وش الحمار يعترف بالله الحمار كذب يعترف بالله لا ما خلقهمش الله على الهيئه يعترفوا بالله ويعرفوا الله والبخار كاملين من بخار الله البخار وش يعرف الله الحمير نعم البغولة البقاء الغنم يعني الإيبيل مهما كان وش يعرف الله يقول ما للصدر ويقول ما لا ولكن ليه هو يقول ما نعم وخلقه مهيئ اللي يعرف الله كله والإنسان أنا سمي ربكم قالوا في عالم المر الزهيئة والفطرة اللي خلق الله عليها والاستعداد اللي عنده قالوا بلى أنت ربنا ولكن لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب منهم من وفى بذلك العهد القديم ومنهم من رفض شكون فرض 999 رفضوا خلوا بخصوا مخصوصا ما يخطيه المعزلين وهذا البخاري 999 كل مجانين ويقول شو في الحديث يقول الله عز وجل يا آدم ابعث بعض النار يقول آدم اجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وثم يقول يا آدم ابعث بعض النار من ولاده البعث سنية البعث قبل هو يعني في المناسبة مناسبة العظيمة كان عناس ملوك ورؤساء كم يبعثون البعث للفتح الإسلامي للجهاد في سبيل الله هذا يسمى البعث كم ترسون في الأضحى أو في الكبير أو في مناسبات فكذلك هذه أكبر مناسبة كنا بالله أبونا الأول آدم يقول ابعث بعض النار ولذلك اللي مشي جهنم سيكون يقول شحال يا ربي والجميع يسمع والجميع يا أبا هذا أبونا آدم كل حال يا ربي يقول من كل 1999 لجهنم وواحد الجنة الله نسأل الله السلام الصحابة سعادة صار الفرق من هلش قال لا ما أنتم فيه من قبلكم وفي يد وما يجوز إلا كالشعرة البيضاء في الصور الأسود الآن لو نشوفوا العالم كله أنتم الحديثات واللي خلق الله نعم في الكرة الأرضية من المؤمنين لو هذه النسبة من المؤمنين لمن هو موجود من الكافرين ايش جاي النسبة؟ شحال في أوروبا الكافرين؟ شحال؟ وصوتوا ضد المساجد شحال؟ كسمنا عنه شحال زي في الهند؟ مليار شحال في الصين؟ مليار ونص شحال على الله كسمنا عنه تقدر تصور في البلاد الاسلاميه اذا تغربت من الغربانه المؤمنين الصادقين شحال تقوها بالله يعني لا نستهي واحد في ديني وفي عقيدتي حاشا ما اصبر ولكن حاشا ما نرى اذا من الغربانه شحال تصوروا في الناس الاسلاميه او في بلاد الاسلام شحال تصوروا 999 رساله وواحد عاود عمل هذا الصورة هذا في المدينة الواحدة. الله السلامة والعافية. إذا يقول ولقد ضرأنا لجهنم مثل ضعر مضار. يقول كيف يعذبون؟ لا العلم أن الله عالم ما نحن فاعلون. ونحن إذا دخلنا الجنة بفضل الله وإذا ومن دخل النار مثل دخلها وش بعلم الله ولا بعمله؟ بعمل الله بعلمه وش بدي أحسن إن شاء الله يقول أنت علمت مني وش هذا أحسن؟ ويقول شي فاعل وش بدخل فيك من دعابة اللي قبل من الأسلام فيك فعلا أنا ما منجحش وإذا ما منجحش أنت تربي وش هذه حجة؟ ويقول أنت لا يقول وأنا قصدت في الفشل ديالي اللي فات ما كان بعض عشرة كذا أنا تربي سمجي ولا تجي عارف عارف ما منجح وما جاي وش هذا عندي الحجاب مسقوط هذا؟ قول لي بالله يعني فالعلم ليس يحب فيه علم الله في الشارع نعم والعمل كيف يعمل؟ فأنت إذا دخلت جهنم دخلت بعملك كذا ولا لا؟ وعلم الله عالم أنت فاعل وأنت من أهل الجنة ولقد ضرأنا لجهنم في عالم الضر عالم من نحن فاعلون خلاص ولا حجة على الله. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس قد شوف لو قلوب إذا القلوب يفقهوا بها فقهوا بها لو القلوب لا يفقهوا بها ما فكرنا في ربي وخالقي ولا في نفسي ولا في شيء لو القلوب لا ولهم أعين لا يبصرون بها أعطاهم العيون باش يشوفوا الآيات الكونية والآيات الدينية ما رأوا لها هذه ولا إذا ذنب من ذنب الله أبدا ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون بها أعطاهم الله الأذان باسم العوائد ويسمى مقهى الله وقهى رسوله ويسمى الحكم والأسرار ويسمع ويسمع لا يسمع ويسمع مما قال الله وقاله رسوله الدعاء ما سمع إذا قد أولئك الأنعام بل هم عضوا إذا شكو أخذها وجمل الأنعام هم ليه؟ لأن الأنعام استعملت حياتها فيما سخرت لها فيما خلقت لها تستقبل على ما ينفعوها وتضر عن ما يضرها كذلك هنا مش دي البقر إذا شاف شي حاجة تضرها تكرهها ولا لا وإذا شاف شي حاجة مزينة تقبل عليها ولا لا وإحنا كتبوا عن ناس المرخم ولا الزينة ولا القمر ولا الليوط ولا السرقة ولا الويلة والمصائب كتعرف هذه المصيبة وغضب الله يرمها وسقى هذه المصيبة شو ذاك البقرة من البقرة؟ والله البقرة لو القلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا الإنسان اللي شاف بخصوص الدعوة وعرف كل شيء عرف الحلال والحرام وعرف طريق التقوى وطريق الإيمان وعرف طريق الكفر وطريق الضلال ثم اختار الطريق التي سوبقه الطريق التي تهلكه والعياذ بالله هذا وش له قد جعل الله؟ هذا المثلي ما ذر إلا نفسه هذا ولد هذا الأمر واضح. إذن الرسل عليه الصلاة والسلام كما قلنا كانت مهمتهم الدعوة إلى العقيدة الدعوة إلى التوحيد منذ آدم أو منذ نوح وهو أول رسول حارب الشرك أول رسول حارب الشرك مع أول رسول وآدم كان مرسل إلى بنيه حتى قابل مع هابل ما عرف الحق إلا عن طريق أبيه وقابل ما عرف الضلال إلا عن طريق أبيه كان مرسلا إلى بنيه ولكن أول رسول حار الشرك وأعلى راية الجهاد هو نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك في حديث السور يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام وأول رسول يعني بهذا المعنى هذا الرسول سبحان الله بنه عليه الصلاة والسلام أول ما دعا للتوحيد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا إله كذلك أيضا وإلى عاد أقام هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. وإلى ثمود أقام صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. ويقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا سبحانه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. جاء دور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. العهد القديم وبعدها جاءت الآن على كل حال. سؤال يقول ما حكم زواج إنسي من الجنيات إذا كانت هذه الأخيرة محجرة جميلة وبنت الناس ولا نريد إلا أن الصورة نفسها هذا مربوط الجنيات. ويبغض عن زوج الجنيات الجنيات ويعقد لكم شمهارون والزوج بعجة قنية فكذلك إذا عجبت العيشة قد يجرح الجيد الزوج ليها كذلك يعني واش يجوز زواج حقيقة كالعكس المرأة تزوج بالجني هذه سئلت من مالك رحمه الله ورضي عنه وعنها واش نعمات المرأة تزوج بالجني قال يجوز لأن الله يقول حور مقصورات بالقيام والرجل كذلك يزوج بالجني حور مقصورات بالقيام فبأي الأرجوز لم يثمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يثمثهن إنس قبلهم ولا جان إذا حتى الجن يمكن يتزوج بهذه الحورية فبتقول لا لم يثمثهن معنى لم يتصداهن إنس قبلهم ولا جان سوريا من المالك واجن عمال يجوز للمرأة تزوج بجني قال يجوز ولكن إحنا لا شمرأ شمرأ جتنا وقالت أنا زوجة بجني ونحن حامل الآن المقيم عليها من في قواش نعم لا تقول لهم زوجة الجنة هل كل ذاني هذه المال المقيم عليها لأن إذا فتحنا هذا الباب كل مرأة لا تدخل أنا عندي زوج جنة ليش أي زوج يعني بعد الكل هذا مهم جدا ولكن نقول جائز ولكن فيه واحد جن عندي عمل هل انت جن عندي خلي انا عندي يجوني واحد سطع جنية وما قد تستقلي على طريقة وعندي معها يقول لك خلي عندي عشق أنه وكل ده حجم لو خرجوا لي لحد لا يرى والثاني يقول لك جاني يا الله واحد جن عندي خلي واحد جنية تسلم لك تصدق برقية تقول ناقل ثم يقول الأخ الكريم يقول يقول هل يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة خمر مع رجل كافر بحجة أن يدعوه إلى الله باش يجلس معه ويشرب الخمر وكيحكم الشدود أنا عم تو قلت معه لا شيء للغاية باش يدعوه إلى الله هذا التوحيد مفروض حرام أن تشرب الخمر وحرام تكون الخنزير وأنا لا يحل لي أنا مسلم أن أجلس معك وأن تشرب الخمر يكون حالك أنا حبيب الدعوة أي فلان سلام أنا أحكي له أحكي له صديقون يحكي يقول يقول كنا في أوروبا وكان واحد مجمع من موجود قال لما دخلت قلت لي سطح سطح الرجال دون النساء كان في واحد المرأة حمراء واحد بنت قال ما تصحش وبنت جميلة قال ما تصحش جات هي جنة قال لي صاحبتي ليش؟ قلت أنت مسلم أنت كافر وأنا مسلم ولا يحل لي أنا مسلم نسطح واحد حمراء مسلمة لا يحل لي أبدا روشا بعدين عملت ما جيتش واحد أسبوع أسبوعين احتجت له رسالة تدخل نص زوجي بس شو السبب بالعباس والتمسك بالدين تدخلش العباس ولا وانا مسلم في اوروبا وحشومه ما نصافحش النساء لا يا اخي الكريم هل عدم المصافحه ديال النساء هي من سدعه وغادي يرفع الله قدرك بسببها يقول هذا هو الرجل لا ليش الله ضرب يدك الرجال اللي عندك يزني وصفع هذه وقبل هذه وشاف هذا وما صارش الولي يشوفه مع هذه وخزازي رجل يعمل شيء ابدا سيدك الرجل العدل الرجل السيء صح اللي عنده مبدأ مدير وما تبقي لازم يشوف يقتصر عليها تبقي ولا ما تبقي هذه دعوة هذه نفس الدعوة والله هكذا كل كل ولازم الصحاب هي زوجته ربما معنا اخوه حضر معنا في هذه الحكايه قل لازم عملت هذه زوج سيد سبب ما تحتاج فهمتي ولا اقول وغير الجبل من الكريم اصبحنا عماد وحسن كالحراج اصبحنا عماد والبلاد شوفي شوفي في دينك انتم وتشوف عماد الاخر يجزيك الله نقبل الاخر إذا أخي الكريم هكذا ثم يقول هل هناك روايات الرد على السلام في الرد على السلام نعم هناك روايات قل يحيط بزحية بأحي بأحسن من أرضوا رضوا يقول السلام عليكم وعليكم السلام بأحسن مننا عليكم السلام ورحمة الله دين وبركاته وخليفاتك هنا السلام عليكم ورحمة الله حتى السلام تحية السلام تحية الصلاة تقول السلام عليكم هذه الوردة وإذا قال الإمام سمعوا فيها ولا يجوز لك زيادة عليها لأن جعل الإمام إنما جعل الإمام يسمى بك إذا كبر فكبر وإذا ركع فركعه وإذا صلى قاعدا وقد قاد تقول ولن هو عند الحر يصلي القعود وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون لا يجوز لك أن تقول وإذا سلم فسلم وإذا سلم وحدة سلم وحدة سلم جيد سلم جيد ها وإذا تسلم وحدة جهران وحدة سلم كلها تبكين عاصم جيدة إنما جعل الإمام سلم ثم هي ورضة ورضة الرسول عزمان تسلم واحدة وسلم سنسين وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله خيرك نعم هنا وهكذا وإن كان بعض العلماء قالوا ومغفرته ضعيفة نوعا ما ولكنها ورد على كل حال أخي الكريم يقول السؤال الثاني إذا كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء قصرا فما ألا أفعل هل أصلي الشفع الوتر هل أصلي لا ما أصلي الشفع الوتر إلا بعد العشاء بعد ما أدخل العشاء هذا هو السؤال الشفع الوتر نعم السؤال الثالث بيننا ما الفرق بين التحريك والإشارة تحريك هذا بعض الناس يعملوها لي تسمى العيد نزل عيد بعض الناس كثير ناس يعملوها تنزلوها لي لا لأن الله ممكن تنزل هكذا شد ذيك البط شد تتحرك هكذا تحرك تحرك والإشارة هي الإشارة والتحرك الإشارة بوحدة هو كان يتصلها هذا عن هذا هذه إشارة وكون تحرك تحرك مين لأن لو كان يعمل هذا كقال الصحابي يخفض ويرفع ما كان هكذا كان يحرك يعني معنى تحرك يسير هذا وهو علامة الحمى على الخشوع إذا استوى واحد يحرك عرف به الضرب الأصلاء غير شي بارد من عمال صافي يديك يسكس يديك يسكس فهو علامة على الخشوع أي نعم ثم سؤال آخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة سيمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك بشدة البلاء هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الناس زمان مر يعني من شدة الفتن من شدة المصائب من شدة يعني فتنة العقيدة وفتنة الإخلاص وفتنة الأولاد وفتنة المعاملات والمضايقات والسخطات وإلا في كل جهة ومكان حتى يمر الإنسان على قبر الرجل يقول يا ليتني مكانك يعني الحياة الهادئة والحياة المطمئنة ما تناسب الحاجة ولهذا صلى الله على قريش أشخاص إلى بقريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا الذي الله يسلمك من على الأمة باثنين الأكل أعطانا الأكل وأعطانا الطمأنينة إذا كانت الطمأنينة ما فيها شيء أكل مش حياة فيها أكل ما فيش طمأنينة حياة لكن إذا كان وجود ما شاء الله ما شاء الله نعم هذا ثم سؤال آخر يقول هل يجوز أن أبيع منزلا لرجل ماله حرام؟ يا أخي إذا وجدنا من ماله حلال هذا أفضل واجبا، لكن إذا ما وجدنا واضطرنا لبيع شقة أو دار أو أرض لمن له مال حرام فإذا اضطرنا إلى ذلك لا مفر. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يتبايعون مع اليهود، واليهود أخبر الله في القرآن أنه أكلهم الربا وقد نعموا وأكلهم السحت، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبيع منهم ويشتري منهم ويستخرج منهم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند اليهود على شعيره، فكان يتعاملون مع هؤلاء رغم أن الله وكان يخرج منهم الجزية رغم أن أموالهم حرام وهي سحت كما أخبر الله عز وجل وهي ربا، ومع ذلك لا يستجيب إذا اضطرنا خلاص يستجيب إلا ذلك. ثم يقول هل يجوز قبول هدية من رجل يتاجر في الحرام؟ يعني جاك السميرة وقع شي سميرة قبل أن تدخل جهنم أدخلها بالصريبة الذهب ما تدخلها بالصريبة الرحمة شي حاجة مدهب هل هذه التي قد أذيت لك من قبل من ماله حرام؟ هذا يجوز إذا كنت أنت حماية الله عليك مثل ضروري وفي هذه المستحقون الفقراء والمساكين مساكين تقول أعطي جزء من الفراغ في جزء من الفراغ 50,000 فرنك 100,000 فرنك كذا فتقول وأنت الحمد لله ما في حاجة الحمد لله تفك الله عز وجل شوف رأسي هذه يسيرهم أو فقراء أو طلبة العلم ما عندي لأن المال مروءته من مال الله فالذي بأيدينا ليس مالا وإنما هو مال الله أعطانا إياه نعمل يختبرنا ويمتحنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من أموال ليست أموال الله وكم ما رزقكم الله فهو رزق الله عز وجل نعم إذا أعطيته وزد عنه أنه حرام فالمال مال حرام كل العلماء لا يحرقوا النار ولا يرمى في البحر وإنما هو طالب يستعفون القرار ويستعفون أو نؤمن به طرقات أو نحفظ به آبار المقصود في مصالح المسلمين وهكذا بس ردوا له لا ترد المال الظالم لا ليه لازم في ظلمه لا الحمد لله احجز زين وضعه في من يستحقه اي نعم. ثم يقول الاخ الكريم يقول ايها هل يجوز الدعاء جهرا على القبر والناس يؤمنون؟ لا كم الصحابه رضوان الله عليهم اذا دفنوا احدا كان يقول عليه الصلاه والسلام استغفروا لاخيكم وسلوا له التدبير فانه الان يسال فانه الان يسال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابه يدعو كل يدعو للسير فانتم ارفعوا يديه ويدعو كذلك نفعل كل واحد يدعو الله اغفر له وارحمه الله اغفر له وارحمه واعفو عنه واعفو من ذله وسلم يعرف دعاء فتبارك الله من يعرف الدعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر ذنبه ويدعو هذا كل واحد يدعو لنفسه ولكن بعض العلماء يقول لا يمكن شخص الدعاء واحد يدعو الاخر يؤمنون يعني هو من مرض ولكن بعض العلماء يقول له باس في هذا إخواني سؤال آخر يقول صليت وبعد الانتهاء من الصلاة وجدت في يدي قشرة سمك وذلك المكان الذي كانت فيه القشرة لم يصله الماء فماذا علي؟ عليك أن تعيد تلك الصلاة كاملة وجدنا البارح مثلا كنت كتعدت الحوت واليوم انا عم اجيب في المغرب يجبرك واحد القشره ديال الحوت البارح سي تاوك الصلاه كامله علاش؟ لانك مشيتي هذه اللمعه لان الاصباغ واجب اصبغ الوضوء معنى اصبغ صابغا ساما كاملا قشره حوت او قشره ديال الصلاه او قشره ديال الجبس او قشره ديال ايش الجير او نحو ذلك من القشرات هذه المسائل كثيرة فتقول لا غسل سقنا إن كان حرم إن كان إذا شفت من بالكرطاشة بالنفع لأن في أبيت ما هو فيه النفع الحمد لله رب العالمين. سؤال آخر إن شاء الله يقول أخ الكريم هل يجوز قول لا حياء في الدين؟ هذه في الحقيقة يقول سمعت في إحدى القنوات أنه لا يجوز قولها لأن الدين كله حياة بل يجيب قول ما لا حرج في الدين أن في ذلك. وما معنى الحياة والحرج؟ هل هناك فرق؟ شيء هذا لعل ما أقول نقوله تعالى والله لا يستحي من الحق. فالذي يقول لا حياة في الدين أجحفظه يعني لا حياة من قول الحق. هو كان تصيف من العبارة فيها نوع من النقل يقول لا حياء في قول الحق في الدين. الدين ما فيش الحياء ما قول الحق. وذو موكل يقول تعالى والله لا يستحي من الحق. فالله يقول الحق. يتكلم عن الجنس في القرآن ويتكلم على يعني على حقوق المرأة حقوق الرجل وتربية الأولاد ويتكلم على أمور وأمور كثيرة. ربما نقول نحن يعني نستحي أن نتكلم مع أولادنا ومع أبناتنا ولكن الله تكلم فيها على أننا حق والحق لا أمثال يقال ولابد أن نعرف ديننا أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الجماع لا بد أن نعرف عن الله عز وجل. من الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لأنك تزوج مع مدينة بالله ولا حياء من قول الحق في الدين يعني يقول أيضا لما المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة وزوجوا بالأنصاريات كان عناس لأنه كانوا في مكة كي يأتي المرأة من حيث أراد من أي جهة أراد مقبلة أو مدبرة بشرط أن يكون في صميم واحد يعني في طبيعة مقبلة أو مدبرة. لما جاءوا المدينة كيف يفعلوا هذا الشيء في نساء الأنصار؟ نساء الأنصار سمعنا من ذلك وبلغت القبيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن ينزل نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم يعني مقبلة أو مدبرة عندك القطعة الأرضية حرصة مع رضا ولا وقفة ولا خلطة ولا ما مقصود الحرص بك الحرص كذبنا عنك. إذا الصحابة رضوان الله يعني لا منعوش الحياة نعمت أن يسألوا وكذلك تقول سيدة عائشة نعم من دار الأنصار ما كان نعم من الحياة أن يسألنا من الحياة أن يسألنا المسائل دي الدين كل شيء في من عمر الحياة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.